السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد. كان الكلام في النقد الذي أورده المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه على العراقي. العراقي أجاب على النقد بأن الأصول المؤمنة الشرعية على قسمين، بعضها تقول هذا مصداق للموافقة القطعية، وبعضها لا تقول هذا مصداق. فالقسم الأول لا ينافي حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، بل يبين مصداقا من مصادره. أما القسم الثاني فإنه مناف لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقال: نحن قلنا فيما سبق بأن الأحكام الظاهرية لا تختلف في حقيقتها، سواء بينت بلسان رفع ما لا يعلمون أو بلسان بلا قد ركعت أو بلسان ولا ينبغي لأحد من ثقاتنا لأحد من شيعتنا أن يشكك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ما يصح، سواء كان إمارة أصلا عملي محرز أصلا عملي غير محرز، حقيقتها الأحكام الظاهرية تقديم الأهم على المهم في مقام التداخم الشخصي. إذا كان الأمر كذلك، إذن الحكم الظاهري عندما يؤمن فهو إما منافل لحكم العقل وإما غير منافل لحكم العقل. فإن قلت منافل لحكم العقل فهو منافل فيهما معا، وإن قلت أنه غير منافل لحكم العقل فهو غير منافل فيهما معا. ولا معنى للتفصيل بين قولنا بلا قد ركعت وبين قولنا رفع ما لا يعلمون، لأن هذا الاختلاف إنما هو في مرحلة الإثبات، في مرحلة اللسان. وقد يثمر هذا الاختلاف اللساني، ولكن يثمر في مقام تعارض الأدلة، ونحن الآن بحثنا في مقام الثبوت أنه يجري أو لا يجري في البعض دون البعض الآخر. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بعض ما يقوله كان يقول: والتحقيق أن الفرق بين قاعدة الفراغ التي تجعل البدل عن الواقع، لأنه تقول هذا هو الواقع ولو تعبدا، وأصالة البراءة ليس فرقا لسانيا، ليس إلا فرق لساني، وأن التعبير تارة بهذا وأخرى بذاك إنما هو تفنن في العبارة. وإلا فلو قال المولى نفسه رفع ما لا يعلمون، لو بينه بلسان آخر كان ينبغي أن تقول ماذا؟ لأنه لا ينافي، مع أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية يفرق به أن يكون بهذا اللسان أو بذاك اللسان. حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية يقول أنت يجب عليك أن توافق ما دخل في ذمتك. هسه سواء بينه المولى بلسان بلا ركعة أو بينه المولى بلسان رفع ما لا يعلمون، نافى حكم العقل أو لم ينافي حكم العقل؟ وبعد لم تحصل موافقة القطعية. إذن الحق لعله يكون مع المرزا، ولكن لا على مباني المرزا وإنما على مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لأن المرزا قال بأنه إذا لم يجري فلماذا يجري في قاعدة الفراغ؟ يعني يريد أن ينقض بعد، يريد أن يقول إذا جرى هنا لابد يجري هناك. إذا جرى في قاعدة الفراغ لابد أن يجري أين؟ في رفع ما لا يعلم. وإذا لم يجري في رفع ما لا يعلمون لابد أن لا يجري في قاعدة الفراغ. وأنت أيها المحقق العراقي التزمت بأنه يجري في قاعدة الفراغ، فلا بد أن تلتزم بأنه يجري في رفع ما لا يعلمون. وهذا بعد نتيجة كلام سيد الصدر، ولكن على مباني المرزل وعلى مباني سيد الشهيد، على مباني سيد الشهيد مو على مباني المرزا، ولا على مباني المرزا فإنه لا يمكن تتميم المطلب. كان عبارة تشمنت لأن أقراها بعد يأخذ وقت هواية. قال: والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقع القاعدتين روح القاعدتين فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، يعني الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية خاصة، سواء كان رجع ما لا يعلمون أو بلا أدرك عس. يريد أن يقول بأنه إذا كان عندك أمر إلزامي دخل في عهدك يقينا يمكنك أن تكتفي بالموافقة الاحتمالية ولا منافاة بينها. قال: نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام التزاحم الحفظي، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص كما في رفع ما لا يعلمون، وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة، تارة بها اللسان وأخرى بذاك اللسان، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. هذه غير جملة معترضة، هذه عند التزاحم وأما واقعهما وروحهما فواحدون، إذن فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون اللسان الآخر. شوفوا البحث مو أنه يرد أو لا يرد، البحث في أنه ممتنع أو ليس بممتنع، لأن البحث في مقام الثبوت. والمرجع رحمه والمحقق العراقي قال: قاعدة الفراغ ليس بممتنع، ورفع ما يعلمون ماذا؟ ممتنع. يقول: إما كلاهما ممتنع وإما كلاهما غير ممتنع، والحق أنه كلاهما غير ممتنع لما تقدم من أن العلم الإجمالي ليس، عليكم السلام، ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. هذا كله بحسب مقام الثبوت. نفس الدليل الذي قال لنا أنه يجري في جميع الأطراف يقول لنا أنه يجري في البعض دون البعض الآخر. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في مقام الإثبات، وهو أن أدلة الأصول العملية فيها إطلاق يشمل جميع الأطراف أو لا يوجد فيها إطلاق يشمل جميع الأطراف. ها؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد فيها إطلاق يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي، ولكن هل يمكن أن تجري في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأنه يلزم المخالفة القطعية. إذن لابد أن يجري في البعض دون البعض الآخر. خب بعض معين لو بعض مردد، ها؟ المردد له وجود وما هي أو ليس له وجود وما هي؟ فإذا لابد أن يكون بعض معين، والبعض المعين هذا أو ذاك؟ ترجيح بلا مرجح فلا يجري. هذا هو استدلال المرزا رحمة الله تعالى عليه لإثبات وجوب الموافقة القطعية، ولكن في أي مقام؟ لمحذور ثبوتي أو لمحذور إثباتي؟ لمحذور إثباتي. يقول: الأدلة فيها إطلاق رفع ما لا يعلمون، خلي إيدك على هذا، معلوم أو غير معلوم؟ رفع، رفع أو لم يرفع؟ رفع. سواء رفع الآخر أو لم يرفع الآخر بإطلاق لو ما بإطلاق، يعني سواء رفعت اليد عن الآخر أو لم ترفع اليد عن الآخر. خلي إيدك على ذاك، رفع ما لا يعلمون أو لم يرفع ما يعلمون، سواء رفعت اليد هذا أو لم ترفع اليد عن هذا. إذن هذا ارفع هذا ارفع، يلزم ماذا؟ مخالفة قطعية. يبقى بين احتمالان آخران، أن يجري المردد، يعني البعض المردد، والبعض المردد ما هو؟ لا وجود له فيه مشكلة الفرد المردد الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق، هذا أولا. وثانيا خلاف ظهور نفس الدليل، التفت لها النكتة، الدليل يقول يجري في هذا الطرف لو في هذا الطرف لو يجري مرددا، يا هو يقول ها دليل يقول يجري في هذا الطرف في هذا الطرف مردد، مو مفاد الدليل. مفاد الدليل ما هو؟ المعين. هذا دليل آخر على أنه ظهور عرفي، هذا أن مفاد رفع ما لا يعلمون هو المعين لا المردد، فلا بد أن يجري في المعين، فيهما غير معقول، في المعين هذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح، ذاك دون هذا ترجيح بلا مرجح. بس لابد نشوف هنا في المطلب، التفتوا جملة معترضة، أنه ترجيح بلا مرجح فقط مختص بالتكوينيات، لو في الاعتباريات لم يجري، إن قلنا بأنه يجري فيهما معا، أما إن قلنا أنه مختص بالتكوينيات بعد هنا لابد أن نلتفت إلى وجه آخر. قال وأما بحسب مقام الإثبات، فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، في البعض المعين. ها لماذا؟ طبعا أعم في البعض المعين أو البعض المردد لا فرق، لأنه سنبطلهما، هم في البعض المعين نبطله هم في البعض المردد. لماذا لا يمكن أن يجري؟ قال لأن جريان الأصل في البعض ضمن جريان الأصل في كل الأطراف، وباطل قطعا. لماذا؟ لأنه يلزم منه مخالفة قطعية، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا تقدم فيما سبق. وجريان الأصل في البعض المعين دون البعض الآخر هذا يلزم منه ترجيح بلا مرجح، وهو مستحيل كما هو ثابت في محله في الحكمة، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين متساوي على نحو واحد، وجريان الأصل في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد، لا وجود له ولا ماهية، هذا أولا. وثانيا خلاف ظهور الدليل، خلاف مفاد الدليل، مفاد الدليل هو الجريان في المعين مو في المردد. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم، تعبير آخر، أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، لا يمكن أن يجري في جميع الأطراف، هذا مسلم لو لا؟ نعم مسلم. يحصل التعارض بين ماذا؟ بين هذا الإطلاق، يقول أنت يمكنك أن تجري في رفع ما لا يعلمون حتى لو أجريت رفع ما لا يعلمون في الآخر، هذا إطلاقه بعد دليل الأصل. ماذا يقول في هذا الطرف؟ لسان حاله ما هو؟ أنت يمكنك أن تجري في رفع ما لا يعلمون حتى في حالة إجراء الأصل في الطرف الآخر. ممكن هذا لو مو ممكن؟ ممكن لو مو ممكن؟ ممكن؟ ويلزم مخالفة قطعية إذا أجريته في حتى في حالة إجرائه في الطرف الآخر. هذا كم بإطلاق لو ما بإطلاق؟ هذا كم يقول تجري في الأصل حتى لو أجريته في الطرف أول. خب يا أطلق نأخذ من الزوج، خب ما نقدر نأخذ، نقدر؟ نقدر؟ لا نستطيع، يلزم مخالفة قطعية، لابد أن نأخذ بأحدهما، لا معين يتعارض إطلاقا يتساقط. قال أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين ماذا وماذا؟ بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاق دليل الأصل للطرف الآخر إذا كانت اثنين، لسائر الأطراف إذا كانت ثلاثة أو أربعة. ومقتضى التعارض ماذا كما درسنا في علم الأصول في الحلقة الثانية؟ ماذا؟ التساقط. يتعارض هذا الإطلاق مع ذاك الإطلاق فيتساقطان. إذن المرزا يقول خرجنا من المعركة مضطرين فائدين، وهو أننا استطعنا أن نثبت لكم وجوب الموافقة القطعية وإن لم نلتزم بمباني المحقق العراقي من العلية، لأن المحقق العراقي التفتوا جيدا، المحقق العراقي قال إن قلنا بالعلية وجوب موافقة قطعية ما أفضل، أما إن لم نقل بالعلية فلا مقتضية لوجوب الموافقة القطعية. تذكرون بالأمس عبارة المحقق العراقي، العراقي قال وبكلمة أخرى أن المعلومة بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضية لوجوب الموافقة القطعية. فأيها المرزا بعد لا يمكن أن تلتزم بوجوب الموافقة القطعية. المرزا ماذا يجيبه؟ يقول لا مولانا، نستطيع أن نلتزم بوجوب الموافقة القطعية ولا محذور، ولكن بهذا البيان الذي تقدم وهو تعارض الإطلاقات في الأصول، وسنجز جميع الأطراف فتجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لو تعارض الأصول ينجز موافقة القطعية، وهذا ما تقدم في أول البحث عندما قال إما بذاته أو بتنجيزه. قلنا بتنجيزه يعني تعارض الأصول فيما بينها والتساقط وإثبات وجوب الموافقة القطعية. المرزا رحمة الله تعالى عليه، إذا تذكرون فيما سبق بأن المرزا نقض على من؟ نقض على المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أنتم نقضتم على مبنانا في العلية، احنا بننقض على مبناكم وين؟ في الاقتضاء. أنتم قلتم نلتزم بالاقتضاء ونلتزم وجوب الموافقة القطعية، نقول لعد كيف تجيبون على هذا النقض؟ شنو النقض مولانا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقرات بحثه يقول، وقد ذكر، أنا ما لحقت أشوف العبارة الكاظمية في فوائد الأصول، وقد ذكر المحقق الكاظمي في فوائد الأصول أن هذه الشبهة، شبهة المحقق العراقي، هذا النقض اللي الآن سأذكره، استفحلت في الأذهان، فنحن أطلنا الكلام حتى نخرج الشبهة عن أذهان الطلبة، باعتبار أن هذه الطلبة هاي شبهة العراقي هو مستفحلة في أذهانهم، فلهذا أطلنا الكلام فيها حتى ندفع شبهة المحقق العراقي في النقض الذي أورده على مبنى الاقتضاء. وواقعا شبهة قوية، انصافا أنها من الشبه القوية على مبنى الاقتضاء، ومن هنا تجد أن العلماء حاولوا أن يجيبوا عليها بأجوبة كثيرة. السيد الشهيد هنا بعد يخرج عن طور الاختصار يذكر خمس أجوبة عن الشبهة، مع أنه متعارف السيد الشهيد يكتفي جواب جوابين والتفصيل يخليه في مكان آخر، ولكن هنا يتعرض لخمسة أجوبة من للشبهة، أربعة منها يبطلها ويبقى الشبهة الخامسة يقول وهو التحقيق في الجواب. طبعا يكون في علم الإخوة أنه هذه الشبهة، أنا أتذكر بأنه بعض أساتذة الكبار قال أنا ألتزم بمبنى الاقتضاء لولا شبهة المحقق العراقي، هذه الشبهة إذا واحد حل ياها فأنا ألتزم بمبنى الاقتضاء، أما إذا ما حل فأنا ملتزم بمبنى اللي لهذا الشبهة قوية التفتوا إليه. الشبهة مؤداها يقول أولا أنتم تعلمون بأن الضرورات تقدر بقدرها، هذا قدر المتيقن، أنه لا نرفع اليد عن الأصل إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة. طب هذه مقدمة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. تعالوا نشوف بأنه هذا الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، أنه يقع التعارض في الإطلاقات، إطلاقات الدليل في الأطراف وتتساقط، كل الإطلاقات تتعارض لو بعضها دون البعض الآخر. يقول حتى يتضح المطلب، نحن عندنا إطلاق أفرادي وعندنا إطلاق أحوالي، قرأتم في الحلقة الثانية ما هو الإطلاق الأفرادي وما هو الإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأفرادي يعني هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، هاي الأفراد. الإطلاق الأحوالي هذا الفرد في هذه الحالة وفي هذه الحالة وفي تلك الحالة وفي تلك الحالة يجب إكرام العالم في حال القيام، في حال الجلوس، في حال النوم، في حال المطالعة. هو فرد واحد ولكنه له أحوال متعددة. شيخنا أيها المرزا، أنت الذي تقول تتعارض الإطلاقات، يا إطلاقات تتعارض كلها، الإفرادية والأحوالية، لو بعضها دون البعض الآخر سنثبت لكم بأنه الإطلاقات جميعا لا تتعارض، وإنما الإطلاقان الأحواليان يتعارضان، أما الإطلاق الفردي إفراديان لا يتعارض. جريان الأصل في هذا الفرد يتعارض مع جريان الأصل في ذاك الفرد أو لا يتعارض؟ لا يتعارض. متى يتعارض؟ جريان الأصل في هذا الفرد مع حالة جريانه في الفرد الآخر، هذه الحالة أن تشيلوها بعد يتعارض جريان الأصل في هذا الفرد مع جريان الأصل في هذا الفرد. يعني أنت لو كان عندك إطلاقان أفراديان يتعارضان أو لا يتعارضان؟ لا يتعارضان. متى يتعارضان؟ إذا جرى في هذا الفرد حتى في حالة جريانه في الفرد الآخر، يعني حالة هذا الفرد نجري أصالة البراءة في هذا الفرد حتى في حالة جريانه في الفرد الآخر. إذن التعارض بين الإطلاقين الأحواليين لو بينهما ومع الإطلاقين الأفراديين، ها؟ في الأحواليين فقط، أفراديين قم به التعارض. يقول ومقتضى أن الضرورات تقدر بقدرها، تعارض ارفع اليد عن أي مقدار عن أحد الإطلاقين الأحواليين، قولوا بأنه هذا فيه إطلاق أحوالي، هذا ما فيه، هذا بي إطلاق أحوالي، هذا ما فيه. ولكن الإطلاق الأفرادي موجود لو مو موجود فيهما؟ يقول موجود. النتيجة شو تصير؟ يقول النتيجة تجري البراءة في هذا الفرد ولكن بشرط أن لا يجري في الفرد الآخر، وتجري البراءة في ذاك الفرد ولكن ما بإطلاق لحالة جريانه في الفرد الآخر، بشرط أن لا يجري في الآخر. يرتفع التنافي أو لا يرتفع التنافي؟ ها؟ يرتفع أو لا يرتفع؟ ارتفع التنافي. يلزم مخالفة قطعية؟ لا تلزم مخالفة قطعية. فمولانا أنت خموم ابنك أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز؟ لا ينجز. تعارض الأصول والتعارض يقدر، الضرورات تقدر بقدرها، فنتيجة التعارض تساقط الأصول جميعا للتخير، ها؟ وهذا لا يمكنك أن تلتزم به لأنه أنت ترى بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. فلهذا تذكرون قلت بأنه هذه أكفة كبرى وجدانية مسلمة كل الأصوليين متفقين عليها، وهو أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، هذا الوجدان متفق عليه. وإلا لو ما متفق على هذا الوجدان قل محقق النائين يستطيع أن يقف وألتزم بالتخير، لكن المرزا لا يقول أنا ألتزم بالتخير أبدا. لماذا؟ لأنه أكو داخل الوجدان الذي يقول هنا أكو وجوب موافقة قطعية. مستفيدين؟ إذن النقض الذي ذكره العراقي على مبنى الاقتضاء هو أن مقتضى التعارض بين الأصول ليس تساقط الأصول رأسا وأصلا في الإفراد والأحوال معا، بل تساقط الأصول في الإطلاق الأحوالي دون الإطلاق الأفرادي، وعلى هذا الأساس فالنتيجة هي التفريق. فالمولى يقول لك ارتكب هذا بشرط أن تترك ذاك، وارتكب ذاك بشرط أن تترك هذا. ممكن لو مو ممكن؟ بل تلزم مخالفة قطعية؟ لا. أجرينا الأصول لو ما أجرينا الأصول؟ نعم. مقدار التعارض هماتنا رفعنا اليد عنه. إذن هم التعارض حلينا بين الأصول وهم لم نلتزم بوجوب الموافقة القطعية وهم لم نرتكب المخالفة القطعية. هذه هي شبهة المحقق العراقي أو النقض الذي استحل في زمن المرزا على مبنى الاقتضاء. قال: وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان. برهان عندما يقال استدلال يراد في الأصول، مو البرهان بالمعنى المنطقي اللي ندرسه في برهان الشيخ مثلا أو في برهان المنطق، لا مو هذا. وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، المحذور هو ماذا؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية، هذا محذورنا الأساسي. وأما وهذا المحذور متى ينشأ؟ إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا. أي إطلاق هذا؟ الأحوال، سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنب المكلف الطرف الآخر. بإطلاق بعد يقول أنت اشرب هذا، سواء شربت الآخر أو تركت الآخر، يعني فيه جواز الشرب حتى في حالة شرب الآخر، وهذا من حالات الأول، ففيه إطلاق أحوالي. وأما وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما، ولكن بأي مقدار ألغيناه؟ مطلقا أصلا؟ قال لا، لحالة ارتكاب الآخر، هذا المقدار نسقطه، أما الإطلاق الأفرادي نتحفظ عليه. لحالة ارتكاب الآخر أنتج ماذا؟ أنتج إثبات ترخيصين مشروطين، ولكن وكل منهما منوط بترك الآخر. ومثل هذا الترخيص المشروط في الطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه لم يجوز له أن يشربهما معا، أن يتركهما معا، وإنما جوز له أن يترك أحدهما إذا فعل الآخر، أن يشرب أحدهما إذا ترك الآخر. ويعني ذلك أن المحذور أن التعارض إنما التدافع إنما يندفع برفع بمقدار هذا الرفع لا أكثر من هذا، والضرورات تقدر بقدرها. ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفع المحذور على إلغاء الأصل أصلا كما فعله ماذا؟ رأسا كما فعله المرزا النائلي. لأن المرزا النائلي عندما تعارض الإطلاق الأحواليان قال الأحواليان والإفراديان، يقول لماذا؟ لا ضرورة لذلك. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. مالي هذا هو الإشكال، وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول وهو ما ذكره السيد الأستاذ وهو السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذه الوجوه جميعا ظاهرا مو موجودة في كتاب مصباح الأصول المطبوع، وإنما لعلها ملفقة من مجموعة من التقريرات السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، يعني لعله من كتاب الدراسات، كتاب الدراسات من التقريرات الجيدة للسيد الخوي. المقرر لها هو السيد علي الشهرودي والد السيد الهاشمي، باعتبار السيد علي الشهرودي من خبرة تلاميذ السيد الخوي، وعنده تقرير كامل في الأصول مسمى بالدراسات اللي مو مطبوع مخطوط إلى الآن، وعنده تقرير في الفقه اللي هو هذه محاضرات الفقه الجعفري إذا شيء فيها، اللي هي مجلدين خرج منها، واحدة في المكاتب المحرمة واحدة في البيع، والمجلد الثالث أيضا إلى الآن مخطوط مو مطبوع. يظهر السيد الشهيد هذه الأجوبة مقدار منها يذكرها من كتاب الدراسات، وإلا في مصباح الأصول أنا راجعت كتاب مصباح الأصول شفت بأنه هذه الأجوبة جميعا غير موجودة، واحدة أو اثنين من الأجوبة موجودة في كتاب مصباح الأصول للسيد الخوي. على أي حال قال ما ذكره السيد الخوي. السيد الخوي قال: من قال لكم أن المحذور هو المخالفة القطعية؟ لو كان المحذور فقط هو المخالفة القطعية لكان كلام. ذكر السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه بأنه من قال لكم أن المحذور في جريان الأصول هو الوقوع في المخالفة القطعية؟ إلى هنا كنا نقول أن المحذور من جريان الأصول ما هو؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية. سيد الخوئي يظهر بأنه الإشكال عميق جدا، غير المبنى كله، ومن هنا يتضح بأن هذا الجواب أساسا مو دفع للإشكال، وإنما قبول الإشكال وتغيير المبنى من جديد حتى يستطيع أن يدفعه بنحو آخر. لأن المحقق العراقي يشكل على أي مبنى؟ على مبنى أن المحذور هو وقوع المخالفة القطعية، وجريان أصلين مشروطين، يلزم منه مخالفة قطعية أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن ما عدا محذور في جريان الأصول في جميع الأطراف، ولكن مع إسقاط إطلاقها الأحوال. السيد الخوي قال بأن المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، مو وقوع المخالفة القطعية. حتى أوضح المطلب التفتوا لهذا المثال. المولى إذا قال لا تشرب الخمر، وهذا خمر ولا تشرب، إذا اشتبه عليك الماء والخمر، عندك علم إجمالي أن أحدهما خمر يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ لا يجوز شربه، لأن شرب الخمر حرام سواء كان مشتبها أو كان ماذا؟ أو كان معينا. طبعا مشتبها محصورا في هذا أو هذا. طب إذا أنا أجريت جميع الأصول، أجريت الأصول في جميع الأطراف، تلزم مخالفة قطعية أو لا تلزم مخالفة قطعية؟ قل المحقق العراقي يقول أنا ما قلت لك أجريها في جميع الأطراف حتى تلزم مخالفة قطعية، أنا أقول لك أجريها في هذا الطرف دون الآخر، في ذاك الطرف دون هذا. سيد الخوي يقول ننقض عليكم، نسأله لو لم يرد أن يجريهما معا فشرط هذا متحقق وشرط هذا متحقق، لأن شرط هذا شرط جريان الأصل في هذا هو ماذا؟ عدم الإجراء في هذا، وشرط جريان الأصل في هذا عدم الإجراء في هذا. ها؟ لو لم يجري، لو لم يرتكبهما، شرطهما محقق لو محقق أم لا؟ ها؟ فإذا إذا لم يجريهما فهم هنا عند ترخيص، وهم هنا ماذا؟ عند ترخيص. عنده ما عنده ترخيص، عنده ترخيص واقعي لو ما عنده ترخيص، عنده لو ما عنده، عنده ترخيص. والترخيص في الخمر حرام لو مو حرام، حرام قبيح لو مو قبيح، صحيح لا تلزم مخالفة واقعية قطعية، ولكنه يلزم الترخيص في المخالفة الواقعية أو لا يلزم؟ انت الآن الشارع رخص لك شرب الخمر لو ما رخص، انت الذي تركتهما معا، انت مرخص في شرب الخمر لو مو مرخص؟ ها؟ صحيح اذا شربت احدهما بعد لا تستطيع ان تشرب، ولكن الان اللي تاركهما معا الشارع يقول انت مرخص في شرب الخمر او يقول يحرم عليك شرب الخمر؟ ها؟ والترخيص في القبيح في الحرام قبيح او ليس بقبيح؟ شوفوا المبنى تغير، المبنى كان وقوع المخالفة القطعية، الان المبنى شنو صار؟ الترخيص في المخالفة الواقعية قبيح، وهذا غير الأول، وهذا في عقيدتي هذا من ضيق الخناق. شاف بأنه إذا يريد يلتزم بأن المحذور هو المخالفة القطعية، خب ما يمكن الجواب عن الإشكال لأنه مستحكم الجواب، الإشكال مستحكم. تغير المبنى، قال من قال لكم أن المحذور هو وقوع المخالفة القطعية؟ لا، المحذور هو الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وهذا الذي تركهما معا عنده ترخيص قطعي في المخالفة الواقعية لو ما عنده؟ عنده، عنده. الآن اللي واقف لا يشرب هذا لا هذا يقول له الشارع يجوز لك شرب الخمر بشرط أن تترك شرب الماء، عنده لو ما عنده. الآن لأنه هو شنو عنده؟ عنده ترخيص مشروط، يعني عنده ترخيص بجواز شرب الماء إذا ترك شرب الخمر، وعنده ترخيص بجواز شرب الخمر إذا ترك شرب الماء، وكلا الترخيصين مخالف للواقع، كلا الترخيصين، لأن الخمر حرام ولا علاقة له بترك شرب الماء. تمام له؟ الخمر حرام إذا الخمر حلال إذا لم تشرب الماء، يعني حرام إذا شربت الماء هالشكل، والخمر حرام مطلقا سواء شربته أو لم تشربه. شو هذا الترخيص؟ هذا الترخيص مخالف لماذا؟ الواقع. الماء حلال إذا لم تشرب الخمر، لو الماء حلال مطلقا سواء شربت الخمر أو لم تشرب الخمر. وهذا الترخيص في الطرفين المشروطين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، لأنه يقول لك يجوز لك شرب الخمر إذا لم تشرب الماء، مع أن الخمر يحرم شربه سواء شربت الماء أو تركت، ويقول لك يجوز لك أن تشرب الماء سواء بشرط ماذا؟ أن تترك شرب الخمر، مع أنه يجوز لك مطلقا أن تشرب الماء سواء شربت الخمر أو لم تشرب. فهذين المشروطين كلاهما مخالف للواقع، يعني هذا من هالطرف مخالف للحرمة الواقعية مطلقا، ومن هذا الطرف مخالف للإباحة الواقعية مطلقا. شوفوا هذا العقل الأصولي عندما يريد يتحرك شنو يطلع؟ تدرون هذا ترى تصور هل ببساطة واصل إليه العقل الأصولي، هل قد جهود مصروفة إلى أنه جاي هذه المطالب؟ على أي حال، ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين في كلام المحقق العراقي، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه ماذا يؤدي؟ ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. أكو الآن عندما متى؟ وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا. الآن تركهما معا، عنده ترخيص قطعي في شرب الخمر لو ما عنده؟ نعم عنده ترخيص قطعي في شرب الخمر إذا ترك شرب الماء، وشرب الخمر حرام على كل حال، مو حرام على كل حال، حرام. إذا هذا الترخيص مخالف لتلك الحرمة ومو مخالف، فإذا رخصه في المخالفة الواقعية. واضح الإشكال؟ ها؟ الجواب واضح؟ إلا أن السيد الشهيد يقول إلا أن هذا الجواب غير تام، لأنه أولا يلزم منه تغيير المبنى، لأنه هذا لعله العراقي أيضا ما عنده إشكال على هذا، إشكاله على ماذا؟ على كلام المرزا، المرزا يقول أن المحذور هو المخالفة القطعية، غير شيء ما عندنا محذور إحنا، هذا صار تغيير للمبنى. هسه بغض النظر لو سلمنا أن هذا التغيير فيه، أنتم تقولون يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، إلى الترخيص هذا ينافي ماذا؟ ينافي الحكم الواقعي، ينافي الحكم الظاهري، ينافي المبدأ، ينافي الجاعل، ينافي الامتثال. هذه المنافات وين تقع؟ أنتم تقولون لو أراد الشارع أن يجعل حكما ظاهريا مشروطا لنافى، نافى ماذا؟ والمحقق العراقي يقول جعل يجعل حكما ظاهريا مشروطا، سيد الخوي يقول له ماذا؟ لا يمكن أن يجعل لأنه ينافي. نسأل منك ينافي ماذا؟ ينافي الامتثال، ينافي الجعل، ينافي المبادئ، وين؟ شو يقول سيدنا؟ يقول نستقرأ لك يا جميعا، نشوف أكون منافات لو ما أكون منافات. أما قولك ينافي الجاعل، فقد تقدم منك سيدنا أن الحكم الواقعي مصلحته مبادئه في متعلقه، والحكم الظاهري ماذا؟ في جعله. إذن لا تنافي في المبدأ. أما التنافي في الجعل فقد تقدم منكم سيدنا بأن الجعل سهل المهونة والاعتبارات سهل المهونة فلا تنافي بينه. أما التنافي في مقام الامتثال فالمفروض بمجرد أن يمتثل أحدهما ينتفي الآخر. بعد التنافي أي أنت الذي تقول جعل الحكم الظاهري المشروط ينافي الحكم الواقعي أين؟ في أي مرتبة؟ في المبدأ؟ في الجعل؟ في الانتهاء؟ فنقول لا في المبدأ ولا في الجعل ولا في الانتهاء. ويرد عليه أظهر وقت ماكو نقرأ، خلوه إن شاء الله إلى بكرة، والحمد لله رب العالمين.